لولغ دي قربي تواغي يسجوضا دي سواعدي الربح ولذي ترقيت يسجى ما يرقل في الليم لولغ دي قربي تواغي يسجوضا دي سواعدي الربح ولذي ترقيت يسجى ما يرقل في الليم أكد ويطرز الدنيث ذي قمور جد السخن نسيت أكد ويطرز الدنيث ذي قمور جد السخن نسيت جير الحباب يستي الشمتيت العمر يرفد استميم هلا يا صغر صيف يا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليف ساون العمر يكفيم كل في غيلة تاد السوال ميديو تشيطو بحريم ذا قبلي ذي تسغال ساون العمر يكفيم كل في غيلة تاد السوال ميديو تشيطو بحريم ذا قبلي ذي تسغال ولا ذقس تزيرين يثريوي غبدك جنيم ولا ذقس تزيرين يثريوي غبدك جنيم يبقوا مع عندي فلالين ديما الزيادة تمثال يا صغر صيف يا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليف النقريت وث الدوني وردي رغور مثاغ ولا ذا سير مث نقضي دي البغيس كان يتعشاغ بالنقريت وث الدوني وردي رغور مثاغ ولا ذا سير مث نقضي دي البغيس كان يتعشاغ تكس الحجب يتواغيث تسمسي يستم ذليل تكس الحجب يتواغيث تسمسي يستم ذليل تحس دي ولذي ترقيث وثمتل ويتات غفرغ يا صغر صيف يا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليف السنتات والشارد يم أمثورة حزان يمشاش السلع يوبث الشمثيين وقلق ذاق الهير وراش السنتات والشارد يم أمثورة حزان يمشاش السلع يوبث الشمثيين وقلق ذاق الهير وراش ميقي مغير الغاشي سنو بير قلن في الليل ميقي مغير الغاشي سنو بير قلن في الليل تافق ديماني وحدي تسوث غني درغ العاش يا صغر صيف يا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليف يا صغر صيف يا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليف يا صغر صيف يا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليف يا صغر صيف هيا صغر صيف وجو قدام ودوغ ليفا هيا صغر صيف هيا صغر صيف وجو قدام ودوغ ليفا